يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يتكلم في الشرف وعلاقته بكظم الغيظ، قال: لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوامي. لا يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي. ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي. بيان هذا: لا تعتقد أن شيئا تناله عاليا يأتي من غير منقصات، محال، لكن صبرك على المنغصات هو الذي يبوئك الدرجات العليا. ولما قال الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اتفق المفسرون على أن الناس كلمة عامة، لكن قالوا أول من يندرج فيها المملوكين والأجراء والخدم ومن يعمل عندك من موظفيك ومرؤوسيك، لأن كثرة من يعمل تجعله عرضة لكثرة الخطأ. وما دام هو يعمل عندك مثلا غير سعودي، مثلا يعمل في كفالتك، فإن قدرتك على عقابه أسهل لما يعطيك إياها النظام من قوة، فقدرتك على عقابه أسهل. هنا يتحرر المؤمن الحق، فمن تسلط عليهم ونسي قدرة الله هلك، ومن رحمهم رجاء ما عند الله نجا. قال ربنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا يقول عروة: إن المجد لا يمكن أن يبلغ إلا بمثل هذه الحالة. وهذا يتأتى في أهل بيتك، بعض إخوانك الصغار لا يعرف قدرك، بعض من يسكن معك من ربما في بناء أو في غيره أو في حي من الجهلة، فلا ريب أن كظم الغيظ عن هؤلاء ليس فقط دليلا شرعيا، حتى دليلا عقليا، ليس من المعقول أن تقبل أن يكون هؤلاء خصومك. لكن الناس ينبغي أن تكون واثقا من قولك، مطمئنا إلى دينك، فأحيانا تبتلى في المجالس بمن قلت ثقافته وقل عقله. فمثلا، وهذا يحصل كثيرا، قد يكون بينك وبين أهل بيتك يعني زوجتك وأبنائك وبناتك مطالب، ثم لعملك التجاري أو عملك الدعوي أو عملك الوظيفي قصرت معهم، فأنت أدرى بنفسك أنك قصرت معهم، وعدتهم ثم أجلت، بيّت لهم مطلبا ثم أخرت، منيتهم بشيء ثم لم تفي، أنت أدرى بنفسك، فأنت لكمال عقلك تستصحب هذا في كلامك معهم. لا يعقل حشفا وسوء كيلة. فربما اتصل بك أهلك وأنت بين خلطائك قرنائك في مجلسك، فعندما ترد عليهم بهاتفك أنت تلين القول، تلين القول تأدبا وأنت أعلم ببعض خطأك وتريد أن تعالجه برقة قولك، وهذا طريق عاقل. لكن قد يأتي من هو حاضر في المجلس لا يفقه ولا يدري عن هذا، فإذا رأى لين خطابك وتأدبك مع أهلك أو ربما سمع منك اعتذارا إليهم، إذا فرغت قال بطريقته بلهجته بثقافته: الله يرحم الرجال، طارق بن زياد فتح الأندلس، خادم الوليد كسرت 9 أسياف في مؤتة، وأنت هذا كلامك مع زوجتك. هذا يقول هذا لأنه خلط بين أمرين، ما بين الهيبة وقوة الشخصية هذا باب، ما بين معاملة الأهل ومعاملة من هو جاهل من أهل بيتك هذا باب ثاني. والناس أحيانا لقلة مواردهم العلمية الصحيحة يخلطون ما بين هذين الأمرين. عبد الله بن مسعود قرأ القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: فالتفت ماذا رأى؟ قال: فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وهذا لتوه يقرأ عليه القرآن ويلتفت فيجده قد بكى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي بكى عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس، أي في المعركة، نلوذ بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مجرى طريق، وهذا مسلك وطريق آخر، لا تخلط بينهما، لكن ينبغي للعاقل أن تكون موارده صحيحة. فإذا كانت موارده صحيحة لا يمكن أن يضره من يأتي من هنا أو هناك، يعذره، لا يعبأ به، لا يكثر من عتابه، لكن لا ينبغي أن يكون هذا حائلا بينك وبين من يريد أن يؤثر في طريقة سيرك في الحياة.